عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة النساء مدنية، سورة النساء من السور المدنية. ففي صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده يعني زوجته، وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا فين؟ في المدينة. وورد في فضل هذه السورة ما ذكر عن عبد الله بن مسعود قال: إنه في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. عمر حد قرأ سورة النساء في آيات أثرت فيه أوي وقال هم الخمسة دولت؟ ها؟ ناس قاعدة بصحصحة للمعاني وتطلع الحاجة اللي أثرت فيها وما يسرني أن لي الدنيا وما فيها، ده معناها شفنا فيها فتح كبير وسعة. منها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إلى آخر الآيات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: هذه الآيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. وعن ابن عباس قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه أو مما طلعت عليه الشمس وغربت. وذكر ما ذكره ابن مسعود نفس الخمس آيات، وزاد: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الآية، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. عايشين المعاني، يريد الله جايبة في رد للتخفيف والتوبة والبيان، ده شيء طبعا يعني يشرح الصدر، يشرح الصدر. عشان كده معرفة صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء يا أخواني فعلا بتعطي القلب طمأنينة وفرحة. اعرف ربك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر. السبع يعني السبع الطوال، السبع الطوال: البقر والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة، قيل التوبة وقيل يونس. خلاص، من أخذ السبع فهو حبر، من أخذ السبع فهو حبر. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. السبع الطوال وما ذكرناهم الآن. سورة النساء واحدة من هذه السبع الطوال، سورة النساء واحدة من هذه السبع الطوال. فابدأ خذ بقى الدرجات اللي هتوصلك انك تكون حبر ان شاء الله، حفظا وفهما، حفظا وايه وفهما. ادي سورة من السبع الطوال نبدأ فيها اليوم ان شاء الله تعالى، عشان تاخذ شهادة في النهاية، شهادة السبع الطوال، شهادة عند ربك سبحانه وتعالى، شهادة تنفعك يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة النفس الواحدة هي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها خلق من تلك النفس زوجها وهي حواء وتقدم معنى التقوى ومعنى الرب ومعنى الزوج ومعنى البث في أكثر من آية فلا نكرره واتقوا الله الذي واتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما يعني نشر في الأرض وكثر رجالا كثيرا ونساء منهما من آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي ونساء كثيرة رجالا كثيرا ونساء كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به معناها تتساءلون اتقوا الله الذي تساءلون يعني الذي تتساءلون به والأرحام والمعنى يعني يسأل بعضكم بعضا بالله والرحم كانوا يقولون أسألك بالله والرحم أنشدك الله والرحم كان ده مشهور في كلام العرب قد تصف صلة مرحم دي عندهم ها؟ كان موضوعهم فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني الذي يسأل بعضكم بعضا بالله وبالرحم والأرحام اسم لجميع الأقارب الأرحام اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغير المحرم لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة هكذا يقول مصنف رحمه الله وخصص أبو حنيفة الرحم بالمحرم قال الرحم يعني المحرم منه يرد المصنف يقول ولا وجه لهذا التخصيص الأرحام من الرحم فكل الأرحام المتصلة بالرحم فرق لا فرق بين المحرم منهم وغير المحرم وبناء عليه المحرم زي مين وغير المحرم زي مين المحرم الأخ والأخت والعم والعم، وغير المحرم تمام. لا فرق بينهما في اللغة. يبقى ما يطلق الأرحام تشمل هذا كله، يبقى الأعمام وأبناء العمومة والعمات وأبناء العمات وبناتهم طبعا، والأخوال وأبناء وبنات الأخوال، والخالات وأبناء وبنات الخالات. قال في اللغة كلمة الأرحام تشمل هذا كله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ده تفرق معنا. طبعا تفرق، عشان لما نسمع كلمة صلة الرحم هتفرق. اللي قال الرحم المحرم يبقى اقتصر على المحرم منهم، واللي قال يشمل كله يبقى يدخل ده كله في الدائرة، مش كده؟ قال القرطبي: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب أي المراقب، والرقيب أي الحفيظ، لها معنى إيه؟ الرقيب الحفيظ، والرقيب أي المراقب، إما من الرقبة وإما من المراقبة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. تكرر أمران في هذه الآية، ما هما؟ اتقوا، اتقوا ربكم، اتقوا الله. وهذا شأن السور التي تتحدث عن النساء، وهذا هو شأن السور التي تتحدث عن النساء، وشأن الآيات التي يأتي الكلام فيها عن النساء عن الزوجات. فتجد مثلا سورة النساء، هتشوف دلوقتي هيتكرر كم مرة الأمر بالتقوى، وهنشوف الربع اللي هيتكرر فيه التقوى كثيرا جدا برضك في سورة النساء. في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. أمر بالتقوى متكرر في سورة النساء وسورة الطلاق بصورة واضحة. في آيات سورة البقرة، ما ورد في سورة البقرة في شأن الزوجات النساء أيضا تكرر فيها الأمر بالتقوى. المتكرر أيضا قوله حدود الله أو حدود الله، يتكرر لفظ حدود الله أيضا في مسائل الزواج. يبقى تكرر الأمر بالتقوى وحدود الله. إن خفتم ألا يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، يتكرر كلمة حدود الله حدود الله حدود الله. هذه فيها لفتة مهمة جدا يا إخواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نتقي الله عز وجل في هذا الباب خاصة، وسماهن النبي صلى الله عليه وسلم أسيرات، فإنهن عندكم أسيرات، أو قال عوان في الآية الأخرى في الحديث الآخر عوان، وعوان يعني أسيرات. ملكتها بكلمة وانتقلت الولاية من أبيها إليك، وهي أحد الضعيفين النساء. ويقول ابن كثير: ووليهن الله، حاجة خوف، ووليهن الله. اذا الانسان لما يجد في موضع ضعف الشخص اللي بيتعامل معاه، ينبغي ان تكون تقوى الله فيه على باله دائما، يعني الإنسان لما بيتكلم الآن مع أبيه ويتكلم مع أمه تلاقي في جرأة على الأمهات ليست مع الآباء. ليه؟ ضعيف؟ ضعيف؟ رغم إن حرمة الأم أعظم، حرمة الأم أعظم، حرمة الأم أعظم وحق الأم أعظم، لكن هذا الضعف بيجرأه، هذا الضعف يجرأه. ممكن تلاقيه بيبوس إيد أبوه بيبوس إيد أمه، ممكن تلاقيه يخفض القول والجناح لأبيه ما يخفضش الجناح والقول لأمه، يعني هو ضعيف، خاصة إذا بلغ. نتكلم على البالغ مش نتكلم على الصغير. إذن يا أخواني ينبغي أن يكون سبب هذا الضعف مزيد تقوى، مزيد تقوى. فدايما حط على بالك مسألة تقوى الله في كل الأمور طبعا، وخاصة في التعامل مع الضعيفين اللي منهم مين؟ النساء، منهم النساء. حاجة تانية، السورة هتتكلم معظمها أو كثير منها عن أحكام النساء، فذكر الله عز وجل بأصل الخلقة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم الزوج، وخلق منها زوجه، بيذكرك ان الزوجة دي حتة منك، فأصل حواء دي من آدم، من آدم خلقت من ضلع، من ضلع آدم، فبيبين انها جزء منك، المرأة دي جزء من الرجل. قال الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، من هذه النفس خلق زوجها، وخلق منها زوجها، فبيذكرك بهذا الأصل. فالواحد لما يحط دي في ذهنه كده هتكون على باله، هتكون سبب في استطاعته تنفيذ الأمر، اتقوا ربكم، أي في النساء، أي في النساء، اتقوا ربكم الذي خلق. تقوى الله سبحانه وتعالى هتكون دافع ليك انك تحسن في هذا الأمر اللي بينك وبين الزوج أو بينك وبين النساء عموما. اتقوا ربكم فالنساء شقائق الرجال، اتقوا ربكم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر الأنثى وجعل الأنثى من هذا الذكر، خلقت منه، واضح؟ ولهذا يقول بعضهم خلق آدم من التراب رجل فجعلت نهيمته في الأرض كد السعي، وخلقت المرأة منه فجعلت نهيمتها فيه، ارتباطها به، خلاف الرجل يكون ارتباطه أكثر بالكد والعمل والكدح والكسب. وبث منهما رجالا كثيرا، من هذين الزوجين اللي خلق بعضهم بعضهما من بعض، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، تذكرة ثالثة لأن الأصل واحد، كلكم ولاد آدم وحواء، كلكم ولاد آدم وحواء. هذه يا أخواني ثم كرر ثاني الأمر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ملاحظين انه يعني كأنه جمع الشيء في شيء واحد، زوج وزوجة وابناء، خلي بالك اللي هيتفرع عنهم اللي هيكون كل الارحام ديت. تذكر هذا الاصل الواحد المشترك بيجعلك دائما شعور بوحدة هذه الاسرة، انها حاجة واحدة، انها حاجة واحدة. المعنى ده هنعيشه في كل الايات اللي بتتحدث عن الاسرة. ولهذا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا ماتت الأسرة كلها على الإيمان، إذا ماتت الأسرة كلها على الإيمان ولحقتهم ذريتهم بإيمان، خلي بالك، وكان الأب في منزلة أعلى أو الابن في منزلة أعلى أو الزوجة في منزلة أعلى، ربنا يرفع اللي في منزلة الأقل إلى المنزلة الأعلى فضلا منه سبحانه، فضلا منه سبحانه. فالشعور اخواني بان الاسرة دي حاجة واحدة، ده شعور قتلوا فينا اعداء الاسلام وخلوا الاسرة شراذم، الواد في حاله بياخد دروسه وشغال، والام لوحدها في عملها ولا في اي حاجة، والاب لوحده والبنت لوحدها وكل واحد لوحده كده. المعنى ده بعيد تماما عن الاسلام، بعيد تماما عن الاسلام. الاسلام دنيا واخرى يحثك على هذا الترابط، وجعل المسؤولية الرجل راعي وهو مسؤول، والمرأة راعية في بيت وهي مسؤولة، والعبد اللي دخل الأسرة دي وموجود في الأسرة دي أيضا مسؤول. ده حاجة واحدة وكلهم هيسألوا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنت مش لوحدك، أنت ليك زوجة وليك أبناء. إذا ما افتقي نفسك النار بعمل الطاعات واجتناب المعاصي لازم تحشهم على فعل الطاعات وترك المعاصي، أنتوا حاجة واحدة وهتتسأل عنهم وممكن تدخل النار بسببهم. يجروك بهذه الخطايا اللي ما نهتش عنها يجروك إلى النار. فقل الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ده المخوف رقم 6 في الآية اللي خليك فعلا في مسألة بيضيع الحقوق في وسط ان الزوج هو السيد وهو الرئيس وهو الولي وهو كذا، وفي وسط شهوات وفي وسط دنيا وفي وسط حقوق شخصية بتضيع الدنيا خالص. لا، ده الرقيب على ذلك الشاهد المراقب ليك والحفيظ عليك وعلى أعمالك هو الله. انت مش في البيت هنا لوحدك، لا، ده في رقابة سماوية في اطلاع من رب العزة من علم عليك وعلى هؤلاء. المعنى ده ما تنسهوش أبدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فعلا يعني آية جامعة وموعظة قوية في أول الآية تخلي الواحد كده يمشي في أمور التعامل بين الزوجين على حذر ووجل وخوف وعلى عطف ورفقة ومودة، لأن فيها وخلق منها زوجها. فبيحدوك الاثنين، بيحدوك الاثنين، مراعاة لحدود الله اللي تكررت في الآيات، مراعاة لحدود الله وتقوى لله عز وجل في هذه الشؤون. يا إخواني الأكثر أو من أكثر المواضيع اللي نالت حظا من آيات القرآن آيات التعامل بين الزوجين والعلاقات الزوجية، من أكثر الآيات اللي نالت حظا وبينت في القرآن تبيينا، ده غير بيان السنة. والكلام ده يا إخواني لأن فعلا صلاح هذه الأسرة صلاح للأمة، وفساد هذه الأسرة فساد للدولة والأمة كلها. اللبنة اللي بنبني بها الدولة هي اسمها الأسرة. الكلام ده بنكرره وهنكرره لأن آيات القرآن وصور القرآن دايما بتخدم المعنى ده وبتنبه على المعنى ده. لما اللبنة دي كويسة، لما نحط طوبة على طوبة، أسرة على أسرة، يطلع مجتمع محترم وبناء سليم. تفسد الأسرة يبقى فساد المجتمع كله. فأول فساد في المجتمع من فساد الأسرة، والأسرة دي ما هي للأفراد، زوج وزوجة وأبناء وبنات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وانتبه إلى كلمة ربكم، فربك وربها ورب هؤلاء الأولاد هو الله، ربكم جميعا هو الله. وجاءت الآية بعدها في نفس الآية بعدها واتقوا الله، من ربنا؟ الله. اتقوا ربكم اللي هو الله، كلها كلمات تجعل في القلب وجلا تلزمه التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. سمع محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا هذا هو الآخر الضعيف اليتيم اليتيم وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم آتوا يعني أعطوا واليتامى من هو اليتيم يعني مين أبوه توفي من العادين يبقى ده يتيم أبو يوسف نسميه يتيم يبقى لازم تحط الشرط دوت يبقى الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم ولم يبلغ الحلم لكن لو بلغ الحلم ما نسموش ايه يتيم يبقى التعريف انتوا عرفتوه ده التعريف اللغوي يتيم لا أب له لكن في الشرع اليتيم هو الذي لا أب له ولم يبلغ الحلم ولم يبلغ الحلم لم يبلغ بعد وخلي بالكم انه قال وآتوا اليتامى أموالهم قلنا آتوا يعني أعطوا اليتامى أموالهم هل يجوز أن يعطي اليتيم أن يعطى اليتيم ماله إذا بلغ إذن قوله خلي بالكم اليتيم وإطلاق اليتيم هنا المقصود عندما يبلغ قيدتها الآية الأخرى واضح إخواني فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا يبقى لابد أن نأنس منهم هذا الرشد ولابد أن يبلغوا اثنين بلغ رقم واحد رقم اثنين ممكن يبلغ وما نأنسش منه رشد لسه سفيه ما يستطيعش التصرف في المال مش كده بلغ وأنسنا منه الرشد نعطيه ايه ما له يبقى اطلاق اليتيم هنا اطلاق مجازي يعني باعتبار ما سيكون بعد ذلك يعطى باعتبار انه يتم مرحلة اليتم اللي هي انه يبلغ ونأنس منه هذا الرشد وقد يراد خلي بالكم ده المعنى الاولاني المعنى الثاني قد يراد اليتيم حقيقة الذي لم يبلغ ومعنى ايتاؤه المال هنا بمعنى ان احنا ندفع له النفقة والكسوة يعني ما تبخلوش عليهم بمراداتهم اعطوهم ما يحتاجونه اثناء ولايتهم او وصايتهم تبقى انت ولي او وصي عليه تمام اذا ليها معنيين المعنى الاول المشهور المقصود المعنى مجازي يعني باعتبار بلوغه لما يبلغ تأنس منه الرشد ويجوز ان يراد اليتيم حقيقة المعنى الحقيقي مش المجازي ويكون المقصود بالاتيان المال يعني ايه النفقة والكسوة ونحو ذلك مش انك تدفع كل الاموال يعني ادفع بعض هذا المال في حاجاتك اتوهم اموالهم في قضاء حوائجهم فهمتوني ازاي يبقى ممكن يبقى معنى مجازي وده المشهور في التفسير، ممكن يبقى المعنى الحقيقي برضك ينفع إذا كان بمعنى النفقة والكسوة. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يبقى ارتفاع اليتم بالبلوغ وبلوغ الرشد. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. دي ليها ثلاث معاني. الخبيث يعني ايه اولا؟ مش قبل كده قلنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث؟ قلنا الخبيث والطيب يعني ايه؟ الحلال والحرام او الرديء والجيد والمسلم والكافر، بس هنا طبعا مش مسلم والكافر. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ايه هنا الحرام وايه الحلال؟ ايه الخبيث هنا اللي لا تتبدلوه بالطيب؟ اكل مال اليتيم. طب ازاي نتبدله بالطيب؟ ازاي ادفع طيب واخد طيب؟ اسمعوا المعاني. كانوا في الجاهلية يأخذون الطيب من اموال اليتامى ويعطونه الرديء من امواله. وصلت؟ وده المعنى اللي رجحه المصنف رحمه الله. ولا يرون بذلك بأسا، خلاص هو دي غلة واحنا لينا غلة، خلونا الغلة دي بتاعت اليتيم نديله الرديء وناخد الجيد بتاعه. ليه ثوب والابن ثوب، يديله هو الثوب الرديء وياخد الثوب الايه الحسب. تبدل الخبيثة بالايه بالطيب. المعنى الثاني لا تأكلوا اموال اليتامى، المعنى اللي قلتوه اللي هي الاموال الخبيثة، وتدعوا الطيبة من اموالكم. عايز تأكل كل من مالك، مالك هو الطيب الحلال، لك مال يتيم مال خبيث. ثالثا مال خبيث بالنسبة لك لو اكلته. طيب وقيل المراد لا تتعجلوا اكل الخبيث من اموالهم وتدع انتظار الرزق الحلال من عند الله. تتعجلش اشتغل وكد، تتعجلش وتاخد ماله اللي هو الحرام، ها لا انتظر حتى ياتيك الطيب. المصنف قال الاول المعنى الاول اولى لسبب، لان تبدل الشيء بالشيء في اللغه معناها اخذه مكانه. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ده بده معناه انه خد حاجه وادى حاجه. فعشان كده رجح المعنى الاول انه خد الجيد من عنده واداله الايه الرديء. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وهذا كقوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالايمان، ساب الايمان وخد الايه الكفر. المدفوع هو ايه؟ الله ينور عليك. عرفتها ازاي؟ دخول الباء، بنشوف الباء دخلت عليه. اشتريت بخمس قروش يبقى دفعت انا كام؟ اشتريت بقميص يبقى دفعت ايه؟ هنا بقى بالطيب يبقى انا دفعت ايه؟ سبت الطيب وخدت مكانه الخبيث، دفعت الطيب وخدت ايه الخبيث. كان ينبغي ان تاخذ الطيب وتترك الخبيث. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ خلي بالكم الباء شفتوا بتدخل على ايه. طيب قال وأما التبديل فقد يستعمل كذلك كما في قوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين، وأخرى بالعكس كما في قول تبدلت الحلقة بالخاتم بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما، إذا أذبتها وجعلتها خاتما. طيب المهم إنه رجح القول الأول، لأن كلمة تتبدل بي تفيد أنه كان دفع شيء أو أعطى شيء مقابل شيء، فده يرجح المعنى الاول. وده مذكور عن السلف ان ده كان بيفعلوه في الجاهليه، ياخذوا الطعام الطيب بتاع اليتيم ويتركوا له الايه ويتركوا له الرديء. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. جماعه من المفسرين قالوا المنهي عنه الخلط، ما تخلطش مالك بمالك، ما تضمش مالك الى مالك. قالوا ثم نسخ هذا بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. فقالوا الآية دي في الأول الأمر، وعشان كده رسلنا لما نزلت هذه الآية كانوا يتحرجون أن يضموا مال اليتيم إلى أمواله، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، حتى نزل قول الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقيل إن إلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله. خلاص قال المصنف ولكن الاول اولى، المعنى الاول هو الاولى، ان فعلا الخلط الاكل هنا بمعنى الخلط، لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، يعني لا تضموها، لا تخلطوا اموالهم باموالكم. ثم وجد حرج من ذلك الناس عشان تقعد تقول ما خلصش مالي بماله، يعني الراجل ده اليتيم ده وارث مليون وانت ولي او الوصى عليه ما معكش اصلا 100 جنيه على بعضها، تمام؟ لما يجي ياكل هو وتجيب له مثلا طبق محترم كده واكل محترم وانت قاعد تاكل طبق الفول او غيره، ها المسألة مشقة جدا، الظهر نفسه ما تاخدش من ده، ولو ابنك كل من ابنه من اليتيم لقمة طف يالك كخ ده مال اليتيم، صارت مسألة فيها حرج شديد مش كده. فنزل التخفيف، وما جعل عليكم الله في الدين من حرج، او ما جعل عليكم في الدين من حرج، نزل التخفيف في الآية التي بعدها وإن تخالطوهم، في الآية في سورة البقرة وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلحة ولا المفسد المفسدة من المصلح ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. إذن الآية أول أمر فيها وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود حافظوا عليها إلى أن يبلغوا وتعطوهم أموالهم، أو آتوهم النفقة الواجبة لهم والكسوة لا تبخلوا عليهم بشيء. طيب ثم جاء نهيان، الأول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، الحوب أي الإثم، إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا كبيرا. يبقى الايتين تتنبه لاثنين مهمين جدا، اليتيم والمرأة او النساء. طب كيف لو جمع الامران في شخص واحد، لو جمع الامران في شخص واحد امرأة ويتيمة وعند وليها، خلي بالك، فمصوب انه يراعي حقين، حق ضعفها كامرأة وحق ضعفها كيتيمة، فكانوا يرغبون في نكاح اليتيمة إذا كانت ذات مال، علشان خلاص بقى المال مالنا ده مراتي وأنا الوالي، خلي بالك. وكانوا يرغبون أن ينكحوا اليتامى أو اليتيمات قليلات المال أو الفقيرات، في يرغب فيه وفي يرغب عن، أو يرغب أن ينكح عن يرغب عن النكاح، يعني مش عايز، عشان نجمع بس بين الآية دي والآية اللي لسه جاية في آخر النساء أو في قرب الآخر. يبقى الآية دي تقول، لنبدأ نقرأ الآن، تحذر لمن جمعت اليتم انها امرأة ان تنكح، خلي بالك، حتى يأخذ ماله. قال الله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما معنى تقسطوا تعديلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذه الآية إذا كنت تعلم من نفسك أنك لو تزوجت هذه اليتيمة لن تعطيها حقها يا أخي ما تتزوجها فقد أحل الله عز وجل لك أن تنكح من النساء مثنى وثلاث ورباع فإذا رأيت من نفسك وخفت من نفسك هذا الجو وهذا الظلم فلا تتنكح هذه اليتيمة وعندك النساء كثيرات وأحل الله عز وجل لك أن تنكح مثنى وثلاث ورباع فلماذا تلجأ إلى هذه فهذا دليل على أنك ما أردت إلا أن تأكل ماله فإذا حصل عندك الخوف من الاجتراء على مال اليتيمة أو ضياع حقها أو بعضه فلا يحل لك أن تنكحها قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع حديث في الصحيحين حديث عائشة أن عروة رضي الله عنه سألها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها اثنين فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ما يدهاش اللي بدونها غيره لو تزوجها واحد ثاني هديها 30,000 هو لم يجي تزوجها بديها 10,000 واضح فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق اللي زيها بتاخد كام ولو اتقدم لها حد غيرك هتاخد كام ها؟ أعلى حاجة تاخدها اللي زيها انت تدفعها تقدر تعمل كده تزوج تقدرش ما تزوجهاش قالت رحمه رضي الله عنها عائشة قال فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن سنة الطريقة المتبعة المعروف في المجتمع معروف في الناس معروف في عرفة الناس في عرف الناس إن ديت مهرها 30,000 يبقى لازم تبلغ بها سنتها في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن وأن النساء قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله الآية 127 من النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال رغبة أحدكم عن يتيمته. خلي بالك وترغبون أن تنكحوهن يعني أن لا تنكحوهن ما تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حتى تكون حين تكون قليلة المال والجمال. قال لك لما تكون قليلة المال والجمال بترغب عنها ما بتعوزهاش, لما يكون معها المال والجمال بترغب فيها. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. يبقى رغبة عن معنى إيه؟ معناها الزهد فيها, يرغب عن الشيء يعني يزهد فيه. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. والحديث في الصحيحين. وأخرج البخاري أيضا عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه علشان العذق اللي عندها ده, ولم يكن لها من نفسه شيء, ولم يكن لها من نفسه هذا الذي نكحها شيء. فنزلت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقال احسبه. قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. المقصود يا اخواني خلاصة القول انها تتزوج اليتيمة اللي انت وليها او انت وصيها, يبقى تؤتيها اعلى صداق تأخذه مثلها. فعلت ذلك خير وبركة, ما فعلتش عندك النساء كثير انكح منهن من شئت. واضح اخواني؟ وهذا فيه توقي الحرام والبعد عن المشتبهات. اشتبه عليك الامر وخايف ومش هتقدر توفي, خلاص ابعد عن الموضوع. خلاص هتوفيها حقها؟ لا, 30 بدل 30 دي 35. خلاص يبقى انت تؤدي حقها, وانا العين نفقه والكسوه زيها زي زوجه عندي, انتهى الموضوع. لو كنت ستؤدي لهذه حقها انكحها مثلها او هي كسائر. لكن ان خفتم الا تقسطوا الا تعدلوا في هؤلاء اليتيمات فلا تنكحوهن ابدا. واضح اخواني؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال جماعة من السلف إن هذه الآية ده المعنى اللي قالته عائشة رضي الله عنها, وده عليه جمهور المفسرين, إن هذه الآية معنى الثاني ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء, فقصرهم بهذه الآية على أربع, يتزوج ما شاء من النساء كان يعدد كما شاء, فقصرت هذه الآية على أربع. فيكون وجه صباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء, لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء ولا يتحرجون في النساء. عايز يقول لك إن نفس المعنى اللي قلناه في اليتيمة دي يتقال في تعدد الزوجات. إذا كنت تعلم من نفسك أنك لم تستطيع العدل بينهن وأنك هتجور على إحداهن أو بعضهن فليس لك أن تفعل, لا يحل لك أن تنكح, كما لا يحل لك أن تنكح اليتيمة. إذا جرت على حقها لا يحل لك أن تنكح مثنى وثلاث ورباع إن كنت ستجور على حق بعضهن. وهذا يحصل من كثير من الناس, يبدأ يأخذ من عفش زوجة عشان يجهز للزوجة الثانية, أو من مال زوجة عشان يجهز لزوجة ثانية. هذا جو, هذا ظلم. فكما أنك لا تأخذ من مال اليتيم لا تأخذ أيضا من حق المرأة في هذا الصداق. ولهذا قال في الآية التي بعدها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نيئا مريئا. حاجة تانية زي الزوجة بقى ادته حاجة من عندها طيبة بها نفسها, دي موضوع تاني. الشاهد يا أخواني إن التفسير الثاني للآية إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء, كان في أول الأمر كده يتزوج 15 زي ما هو عايز, فقصرهم بهذه الآية على أربع. فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط قال لك حاجتين, أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء. هيحصل منك جور على إحداهن في مالها بالمثنى والثلاث ورباع, لا يبقى ما ينفعش, لا يجوز, لا يحل. كذلك اليتيمة هتأخذ من مالها وتجور, يبقى لا يحل أن تنكح هذه اليتيمة حتى تؤتيها حقها. كأن الآية بتقول يا جماعة معنى أن هذه الولاية للرجل سواء ولاية على يتيمة أو ولاية على امرأة كزوجة مش معناها أنه يأكل مالها ويأخذ حقها. فإذا رغبت أن تنكح هذه لمالها أو أن تنكح سوى هذه وتأخذ من مالها فلا يجوز ولا يحل. أما إن كنت ستعدل في هذه وتلك فيحل لك هنا أن تنكح اليتيمة ويحل لك هنا أن تنكح من النساء مثنى وثلاثة ورباع. شفتوا فهم عالي جدا. والخوف من الأضداد. إن المخوف يعني الأضداد كلمة وعكسها. فإن المخوف قد يكون أو المخوف قد يكون معلوما وقد يكون مضمونا، ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية. فقال أبو عبيدة خفتم بمعنى أيقنتم، وقال آخرون خفتم بمعنى ظننتم. بناء عنهم قالوا الخوف يعبر به عن هذا أو تلك، ده اختلاف لغوي. يا ترى أيقنتم ألا تعدلوا، ولا خفتم بمعنى كان عندكم ظن أو احتمال ألا تعدلوا؟ قولين لأهل العلم. فإذا كان عندك يقين أنك مش هتعدل، إزاي عندك يقين؟ رحت تنكح أو جيت تنكح وليتك اليتيمة وأنت عارف أن وراها 30 وأنت معكش غير 10، يبقى أنت عندك يقين أنك إيه؟ أنك هتجور، أنك هتظلم، واخد بالك إزاي؟ وهكذا في النساء، عندك يقين أنك ما تستطيع أن تنكح إلا أن تأخذ من حق هذه أو تلك، واضح؟ ده يقين. ولا عندك ظن، عندك احتمال راجح أنك مش هتعدل، عندك احتمال راجح انك هتجور. احنا قلنا الظن غير الشك، خلي بالك الظن والشك كلاهما تأرجح، يا دي يا دي انا مش متأكد، لكن الظن يبقى في شيء في جانب انت بترجحه، زي ما بقول كده 75% ان انا هظن، 90% ان انا هظن، ده احتمال ظني، لكن 30 و20% ده اسمه ايه؟ شك. واضح اخواني؟ قال فإن خفتم، قالوا يا ترى هنا خفتم بمعنى أيقنتم ولا بمعنى ظننتم؟ قال ابن عطية وظننتم هو الذي اختاره الحزاق، وأنه على بابه من الظن وليس من اليقين. والمعنى معنى الآية من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها. الراجح إن هنا الخوف خوف ظني مش خوف يقين، خلي بالكم. يعني كان يترجح عنده الغالب على ظنه انه مش هيقدر في اليتيمة، لا يبقى ما تنكحش هذه اليتيمة، واضح؟ يبقى كانه بيقول لك ما تنكحش اليتيمة الا اذا تيقنت انك ستؤتيها حقك. فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما تأتي بمعنى ما الموصولة، يعني انكحوا التي طابت لكم من النساء او الذي طاب لكم، ما موصول. واحد يقول لي ما طاب، ده ما لغير العاقل. طب كان يقول انكحوا من طاب لكم، قال لك ان الاثنين بيستخدموا مكان بعض. يعني مثلا قول الله تعالى والسماء وما بناها، نقول وما ولا ومن بناها؟ لكن قال وما بناها، فتستخدم هذه مكان هذه وغيرها من الآيات. فالمعنى انكحوا الطيب من النساء، والطيب اي الحلال، وما حرمه الله فليس بطيب. ده المعنى الاولاني، انكحوا ما طاب لكم يعني الذي طاب لكم، الذي طاب لكم من النساء يعني الحلال من النساء. لكن ان كانت يتيمه وستجور او زوجه ولن تعدل فبلاش ده طيب ابدا، لا يكون طيبا الا ان يكون ترد عليه صوت راح الا ان يكون حلالا، فالطيب هو الحلال. وقيل ما بمعنى ما الماديه، الماديه يعني ما دمتم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ما دمتم مستحسنين النكاح. ما دمتم يبقى هنا ما طاب يعني مدة طيبة او ان يطيب لك هذا الامر. يبقى كأن الآية الاولى انكحوا ما طاب يعني الذي تطيب، يعني انكحوا الحلال من النساء سيبوكم الحرام، وانكحوا ما طاب يعني ما دمتم مستحسنين هذا مستطيبين له، خلاص يعني طابت به انفسك. عشان كده الواحد ما تتزوجش الا اذا طابت نفسك بالايه؟ بالزواج. لم تطب نفسك بالزواج ما تتزوجش ابدا. على التفسير الثاني ما الماديه يعني ما دمتم ها يعني مده استحسانكم لهذا، لكن مش مستحسن الامر تتزوج ليه؟ لان الذي يتزوج من غير ان تطيب النفس لن يستطيع ان يؤدي حقها، لن يستطيع ان يؤدي حقها. وقد اتفق اهل العلم، العبارة دي مهمة جدا عشان الجهال باللغة العربية بيفهموا الآية دي غلط، اتفق أهل العلم مفيش خلاف ما بينهم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له. مش إن خفتم فانكحوا، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، يعني يقول لك خلاص يبقى ما التعدد ده لي حالة مخصوصة وهي حالة إنه خاف ألا يقسط في اليتيم. نقول له أنت جاهل، الآية مش معناها كده، ده الآية فيها ربط المعنيين بعضهما ببعض، مش فيها جعل هذا شرطا لهذا، انه لا يجوز له تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع الا ان يكون له يتيمة لا يستطيع ان يعدل فيها وفي مالها، لا، ليس هناك مفهوم لهذا الشرط. وقولهم أنه يجوز لمن لم يخف أن يقصد في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة، يجوز حتى لمن لم يخف أن يقصد في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من هذه من بيت الهم فيهم يعني بعض النساء، من بعض النساء، وقد تكون بيانية يعني ما طاب لكم ايه من النساء، واضح تبين من اللي يطيب لك اكيد من النساء. مثنى وثلاث ورباع، اي انكحوا ما طاب لكم من النساء، اثنتين اثنتين، ثلاثا ثلاثا، اربعا اربع، معناها كل واحد فيكم ياخذ اثنين اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة أربعة. المقصود أنه حد هذا الحد في هذه الآية، وإن كان لغة لا يحتمل هذا كما قال الشوكاني رحمه الله، ليقول لك مثلا إيه كل من التفاح ما شئ، مثنى وثلاث ورباع، معناها كل أنت عايزه، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة، مش معناها تقييد بعدد. قال والمقيد للعدد هو السنة وليست الآية، الآية ما تحتملش تقييد للعدد، ده كلام الشوكاني رحمه الله. قال في اللغة لما يقال مثنى وثلاث ورباع مش معناها تقييد بالرباع، إنما المقصود أن يكون لكل واحد العدد الذي شاء. ولكن القول الخطأ بقى إجماعا إن احنا قلنا مثنى يعني اثنتين، وثلاث يعني ثلاث، ورباع يبقى أربعة، اثنين وثلاثة وأربعة يبقوا كم؟ تسعة. فقال فيه جواز النكاح بتسعة، قال لك ده قول مردود لا تتحمله اللغة بأي وجه من الوجوه، لا تتحمله اللغة بأي وجه من الوجوه. قال أما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة، فكأنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، انكحوا مثنى وثلاث ورباع، انكحوا اثنين وثلاث ورباع، انكحوا تسعة. فقال فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كنا ممكن نقول الكلام ده، لكن مول مثنى وثلاث ورباع فهذا النظم العربي لا يراد به إلا الايه، إلا مثنى مثنى أو ثلاث ثلاث أو أربعة أو أربعة تخيرنا. فإن خفتم ألا تعدلوا، أي بين الزوجات في القسم ونحوه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، آسف الضحاك، قال في المجامعة والحب. فإن خفتم ألا تعدلوا في النساء، وقيل في النفقة والكسوة ونحو ذلك. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة، ففي هذه الآية المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك، اللي خاف من نفسه عدم العدل لا يحل له التعدل، اللي يخاف من نفسه عدم العدل، اللي يظن في نفسه عدم العدل لا يحل له التعدل. فانكحوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فانكحوا واحدة أو انكحوا من ملك اليمين يعني من السراري، وإن كثر عددهن كما يفيد هذا الوصف ما ملكت أيمانكم. والمراد نكاحهن بطريق الملك، لا نكاحهن بطريق النكاح، ملك اليمين ما يبقاش عقد زواج زي الحرة، لكن المقصود إذا كنت خايف ما تعدلش بين النساء في هذا التعدد، أنت عندك سراري تسرر، تسرى كما شئ، تسرى كما شئ، واضح ما عادش في بأسرار. وفيه دليل أنه لا حق للمملوكات في القسم، المملوكة ليس لها حق في الايه، اما القسم يكون بالمين بين الزوجات، اما المملوكة السرية ليس لها حق في الايه في القسم، لانها المباشرة لقبض الاموال واخباضها ولسائر آسف، كما يدل على ذلك جعلها جعله قسيما للواحدة في الامن من عدم العدل، وإسناد الملك إلى اليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب، لأن الملك اليمين دي زي مال، جزء من ماله ويتصرف فيه كما شاء. ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب، أدنى هنا بمعنى أقرب، ذلك أقرب ألا تعولوا، وتعولوا هنا بمعنى تجوروا، ذلك أقرب إلى عدم الجور. إذن الآية أخوان، الآية فيها اهتمام بشأن هذين اليتيمة والمرأة، فإذا جمعت بينهما صار الأمر أشد، والحذر ينبغي أن يكون أشد. فلا يحل لك أن تنكح اليتيمة إذا كنت لن تعدل أو خفت أن لا تعدل في صداقك، ولا يحل كذلك لك أن تعدد الزوجات إن خفت أن تقع في الجور أو الظلم. والله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، زي ما قال لك في اليتيمة عندك نساء كثير، قال لك في النساء إن خفت ألا تعدل في التعدد عندك ملك يمين كثير، عندك باب من الحلال. ودي حتة مهمة جدا يا إخواني، لما نيجي نقول للناس دي حرام وفي أبواب تانية من الحلال في نفس المسألة لازم نوضحها لهم، فدي محرمة لكن عندكم حلال كذا وكذا، أنت إيه اللي جبرك على الحرام دوت؟ انت ليه قاعد في الشغلانة الحرام دي؟ ما تشتغل يا اخي كذا ولا في كذا ولا في كذا، افتح له ابواب الحلال وبينه ابواب الحلال مفتوح، لكن تحرم عليه وتسكت وتضيق عليه ممكن يضيق به قلبه وصدره. فالطريقة الربانية انه لما ضيق عليهم لاجل حق اليتيمة حتى لا يضيع حقها وسع عليهم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، رجع ضاق تاني قال لك اخاف الا اعدل، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او، يبقى فتح له الباب عندك ملك يمين تسرى كما شئت. واضح؟ والمعنى ان خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي امرتم بها اقرب الى عدم الجور، ويقال عال الرجل يعيل اذا افتقر وصار عالة، ومنهم وان خفتم عيلة. وقال الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تكثر عيالكم، ولما تجوز كتير هتبقى عياله كتير، فقال ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم، من أعالى يعيل إذا كثر عياله. قال ابن العربي رحمه الله، وابن العربي بالألف واللام إمام من أئمة المالكية غير ابن عربي اللي حكم العلماء بكفر، قال ابن العربي المالكي رحمه الله أن عالة تأتي لسبعة معاني، عالة بمعنى مالة من الميل والجو، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تظلموا، والثاني زاد على يعني زاد، والثالث جار، والرابع افتقر بالمعنى الشافعي، والخامس أثقل ألا تثقلوا، والسادس على بمعنى قام بمؤونة العيال كقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، والسابع على بمعنى غلبة، ومنه عيل صبري، ويقال أعال الرجل يعني كثر عياله. وأما عال بمعنى كثر عياله قال لا يصح، لا يصح يعني ما تنكحوش أكثر من الزوج عشان ما تكسوش، قال لك ده معنى لا يصح ليه، ويجاب عن إنكاره بهذا القول، وكذلك إنكار ابن العربي بأنه قد سبق الشافعي إلى القول بهذا القول، زيد بن أسلم وجابر بن زيد وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما، والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية، دي ناس مش شوية في البلد في اللغة العربية، دي ناس تؤات في اللغة العربية، فقالوها معناها ليها معنى في اللغة العربية، ليها معنى في اللغة العربية. وقدح الزجاج في تأويل عالة من العيال بأن الله سبحانه وتعالى أباح كثرة السراري، قال لك لو كان المقصود كثرة العيال ما كانش قال أو ما ملكت، لأن ملك اليمين أيضا يأتي منهم إيه، يأتي عيال خلاص. قال وفي ذلك تكثير العيال، قال فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال؟ قال الشوكاني أيضا وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، إن اللي هيجوا دولك مش عيال هيحملوه أعباء، لا ده بالعكس، ده اللي هتخلف من السراري العيل ده هيتباع بمبلغ وقدره، ده فلوس هتجيله. فقال ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني عايز الشوكاني يقول رحمه الله إن قول الشافعي ألا تعولوا يعني ألا تكثر عيالكم، ولكن نقول يا أخواني إن الرد على ذلك يكون بالحديث بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى الرد بالسنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فعلم أن كثرة العيال مقصد من المقاصد الشرعية، فكيف يقول ذلك أدنى ألا تعولوا؟ فالقول الذي عليه جمهور المفسرين هو الأولى وهو الصواب، ذلك الأدنى ألا تعولوا يعني ألا تجوروا وألا تظلموا وألا تميلوا. واضح؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فاللي يبقى ليه علاقة هنا بالموضوع مباشرة العيلة بمعنى الإيه؟ بمعنى الظلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، الكلام لمين؟ مين في الرجال يعني؟ أي رجل أنا وإنت والناس في الشارع؟ الأزواج يعني؟ الولي؟ رد عليه إيه؟ آتوا النساء، أولا ما معنى صدقاتهن؟ تمام، طيب، والإتيان بمعنى إيه؟ الإعطاء، والنحلة هات النساء صادقات قيل النحلة التدين، فمعنى نحلة يعني تدينا دينا، تديها صدقتها الصدقة دي ده دين، دين أمر الله عز وجل به، فقيل نحلة يعني تدينا، وقيل النحلة يعني الفريضة، دي فريضة من الله سبحانه وتعالى، وقيل النحلة يعني طيبة بها النفس. ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج يعني أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم. ومعناها على كون الخطاب للأولياء، يبقى ممكن الخطاب يبقى للزوج، ممكن الخطاب يبقى لمين؟ لولي المرأة. أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور، يا ولي ادي المرأة ايه مهرها. يبقى كده يكون معناها امر للزوج ان يعطي المرأة صداقها، وامر للولي ان يعطي ايضا وليته ايه صداقها. وفي الآية دليل على ان الصداق واجب على الازواج للنساء، وهو امر مجمع عليه. قال القرطبي اجمع العلماء انه لا حد لكثيره واختلفوا في قليله، واختلفوا في قليله. كتير ملوش حد، ان شاء الله تأتي احدهن قنطار، لكن القليل هم اللي اختلفوا فيه، قالوا اقل حاجة تأخذها المرأة كام، اقل حاجة تأخذها المرأة كام، فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا، خلاص فحدوه بحدود. ولكن نقول الامر ما دام لم يحد بالشرع ما ينفعش احنا نحده من عندنا، ما ينفعش نقول اقل حاجة كذا ولا اقل حاجة كذا. لكن الكثرة لا حد له، تؤتيها ماشي ان شاء الله تؤتيها قنطار. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، من الايه؟ من الصداق، من الصداق. طبن اللي هم مين؟ طابت لمين؟ هتدي مين؟ او اولياه مالها، من الاخر هو مالها، تعطي للزوج، تعطي لابيها، تعطي لمن شاء. فإن طبن لكم، لو كان الكلام في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كلام للاولياء، يبقى طابت نفسها بأن تعطي الولي، وإن كان الكلام للأزواج يبقى طابت نفسها أن تعطي من؟ الزوج. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والمعنى عند الجمهور، إن طبن، آسف، المعنى عموما مش عند الجمهور، إن طبن أي النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر فكلوه هنيئا مريئا. خلي بالك من كلمة طبنة، كلمة دي مهمة جدا جدا جدا، وخالف فيها أمم من الناس. إذا طابت نفسها، خلي بالك كلمة طبنة دي تكررت مرتين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقلنا لازم تكون نفسك طيبة مستحسن للزواج، مش بتزوج كده وخلاص. لو كنتش مستحسن لهذا الزواج ما تتجوزش، فهذا الوز كده ما كانش نفسك تجوزها ولا عايز تجوزها ولا كان نفسي في الجواز أصلا. قول له ليه؟ ده بقول انكحوا ما طاب لكم، ما دامت لم تطب نفسك لماذا تزوجت؟ أمر الله عز وجل أن تنكح ما طاب، ما طاب يعني الحلال منهن، ومعناها إذا طابت نفسك بالنكاح. لكن ما طابتش للنكاح بتتجوز دي؟ هو الكلام ده يقول لك نيجي نتكلم عن حقوق الزوج، يقول لك لا أنا أصلاً كنتش عايز أتجوزها ولا كنت عايز أتجوز أصلاً. نقول له ليه؟ ربنا قال ما طاب لكم، وأنت ما طابتش نفسك للنكاح، لماذا تنكح؟ واضح إخواني؟ نفس الكلام هنا، كلمة طبنة تكررت. قال سبحانه فإن طبن لكم، دليل على أن المعتبر في تحليل هذا الذي تعطيه المرأة، خلي بالك، للرجل إنما هو طيبة النفس، إنما هو طيبة النفس، لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيب النفس. فإذا ظهر منها، إذا ظهر من المرأة ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النزع أو نحوهن. خلي بالك ما كنتش حاسس انها اديتها لك ويضرب نفسك، لا ده انا وانت واحد، هي فلوس ايه وفلوسك ايه؟ لا والله العظيم ما تاخدهم، والله ما هاخدهم، والله ما هم راجعين ابدا مش هاخدهم، يبقى حرام عليا اخدتهم. ده باين انها ايه؟ طيبه نفسها. غير واحد ضاغط عليها، امضيلي هنا، اكتبي لي هنا، اعملي لي هنا، طيب خالص هكتب لك، هكتب لك، همضي لك، هقول لك، دي مش طيبه النفس ابدا. خلي بالكم، فكلمه طيبه قال المصنف لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس أو طيبة النفس، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوه. حتى لو تلفظت، لأن قال إيه؟ طبن لكم عن شيء منه نفسا، لو ما قالش كلمة نفسا الجملة صحيحة، فإن طبنا لكم عن شيء فخذوه فكلوه، مش كده؟ لكن لا، طبنا نفسا عشان يأكد، لازم تطيب نفس المرأة بهذه العطية، لازم تطيب نفس المرأة بهذه الصدقة. ضاغط عليها بأي صورة من الضغوط المعنوية أو المادية أو حقوقه كزوج لا يحل لها، يبقى بياخد منها مال حرام. فهمتوها ولا ما وصلتش؟ وإن كانت قد تلفظت، حتى لو كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر. قال: وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم ما على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها، لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة خداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب. الله أكبر، كلمة مهمة جدا، ضعيفة ضعيفة، وضحك عليها بحاجة، ضحك عليها بكلمتين، لنقص عقلها وضعف إدراكها وسرعة خداعها، سهل جدا أن يضحك عليه، خاصة أنه وليه، خاصة أنها قد تكون زوجة، خلي بالك يا ولي يا زوج، فالمسألة ده أنا بتاعته، ده هو أبويا، ده هو زوجي، فاهمين إزاي؟ فمع ضعف عقلها وضعف إدراكها، تفهمش في الدرهم والدينار، تفهمش في الدرهم والدينار المسكينة. طب اقول لك ايه، ما احنا هنقسم الميراث، خلاص خليك انت في البيت وناخد احنا الارض، انت هتعملي بالارض ايه؟ وهي مش فاهمة قيمة الارض ولا فاهمة قيمة البيت ولا عندها دراية بشيء، وبتظن ان هو هذا لا يحل له، حتى لو مضت له وراحوا في الشهر العقاري وشهد 100 شاهد، هو عند الله اكل للحرام. وصلت ولا ما وصلتش؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن ما طبتش نفسها، يعني طابت نفسها يعني مدركة للأمر وفهمه كويس، لا لا لا، أنا هديله، ويجي أمها تكلمها وأبوها يكلمها وأخواتها يكلموها، يا بنتي ده فلوسك وعين فلوسك والقرش ده ينفعك في يوم، ما تضمنيش جوزك، تقول لا أنا هديله وأنا عارفة أنا بقول إيه، دي طيبة نفسها، فاهمين إزاي؟ ده معنى طيبة النفس. قال نعيد تاني: وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها، ليه؟ قال: نقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة الخداعين وانجذابهن إلى ما يراد منهن كامرأة، كامرأة بأيسر ترغيب أو ترهيب، بأيسر ترغيب أو ترهيب، ممكن تضغط عليها بمراغبات معينة وهي مش فاهمة المسكينة، وانت تبقى أحسن واحدة عندي وتبقى انت الزوجة المفضلة وتبقى انت ما فيش زيك، وهو ده كله بيضحك عليها بيرغبها بشيء هي مرغب إليه وهي ضعيفة المسكينة ما تعرف تحافظ على ملاك، فبناء عليه اعطته. او ترهيب: بصي يا تجيبي يا دي مش لازماني، ده ترهيب مش كده ليه؟ ما هو ماسكها من حتره توجعها، يا تجيبي يا مش لازماني، انت مش شايفه ما كلهم جم، اشمعنى انت يعني مش عايزه تدي؟ ما فلانه ادت جوزها وفلانه ادت جوزها وفلانه اهي ضرتك ادت جوزها، اشمعنى انت؟ ده بيضغط عليها بترهيب، بترهيب بايه؟ بالزوجيه، بعقد الزوجيه، لا يحل له ان ياخذ هذا المال حتى لو ملكته ذلك باللفظ، قالت بعت لك اعطيتك وهبت لك، مهما تقول المال ده عنده مال ايه؟ مال حرام. اوعى تاخد من مال زوجتك ابدا وهي مش طيبة النفس، اوعى تاخد من مال موليتك بنتك او اختك ابدا وهي مش طيبة النفس. انا بحذر الموضوع ده اخواني لانه موضوع منتشر جدا، الراجل بيفتكر انه عشان راجل وفهلاوي بقى وليته وبيفهم في التجاره وبيفهم في الدنيا خلاص يضيع حق دي، ابدا يا اخوان. اول السوره: اتقوا ربكم اتقوا الله، اتقوا ربكم اتقوا الله، فمن من من الابواب اللي تتقي فيها عز وجل المال والتصرف في الاموال، هنيئا مريئا، معروف اكلا هنيئا مريئا، فالطيب الذي لا تنغيص فيه، المحمود ما لا اثم فيه، الحلال الخالص، كل ديت معاني بمعنى هنيئا مريئا. نفس الكلام اللي بيتحرج ان ياخد من مال الزوجة بعد طيب نفسها، نقول له اتحرج ليه؟ ده ربنا احله سبحانه وتعالى، ان شئت اخذته وخذه هنيئا مريئا، وان شئت الا تاخذه لا تاخذ، ده دليل على الحلال، ان المسألة دي حلال. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل.